نعم إلى الكوعين، هذا الكف يعني الكفين. لكن إذا قيدت اليد فإنها تتقيد بما قيدت به كما في الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإذا قيل اليد إلى الأبط أو إلى العضد تتقيد به، أما إذا أطلقت فإنه يراد بها ماذا؟ الكفين، فهمتم؟ طيب، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، هذا ظاهر الكف وهذا الباطن. نعم، مسح هكذا ووجهه. وهنا في رواية مسلم قدم مسح اليدين على الوجه، مع أن الترتيب الذي جاء في كتاب الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وسيأتينا إن شاء الله الجواب عن هذا. الوجه سمي بذلك قال أهل العلم من الوجاهة، لأنه يواجه، لأن العبد يواجه به الناس، وحده كما قال الفقهاء من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة، فهمتم؟ يعني من أول منبت الشعر إلى أسفل اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضة، هذا هو الوجه، فهمتم؟ متفق عليه. قال واللفظ لمسلم، يعني هذه الرواية لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، رواية البخاري وافقت ترتيب القرآن، ورواية مسلم خالفت ترتيب القرآن. في البخاري وضرب وضرب بكفيه الأرض، هذه تكون تفسير لأي شيء، ضرب بيديه، ففي صحيح في لفظ مسلم ضرب بيديه الأرض، وضرب والبخاري ضرب بكفيه، وهذا يدلل أكثر أن اليد إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ الكف. وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، الظاهر أن نفخه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في يديه، لأن الأرض كانت أولا ترابية وقد علق بيديه شيء، والظاهر أنه شيء كثير، الظاهر أنه شيء كثير. ونفخ فيهما، النفخ معروف، نعم، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يعني هكذا بعد ما ضرب ومسح بهما وجهه، بهما ما هو بها، هكذا ثم هكذا بهما جميعا، وجهه مسحة واحدة، وجهه وكفيه، يعني بعد ما مسح هكذا ضرب، واضح، بعد ما ضرب نفخ ثم مسح وجهه وكفيه، هكذا. إذن وافق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية لفظ القرآن، فبدأ بالوجه أولا لأنه الموافق لكتاب الله عز وجل، ثم لأن فيه لأن فيه بداءة بالأشرف، فإن أعظم عضو في الإنسان ماذا؟ وجهه، وجهه، ولذلك كان السجود من أحب الأعمال إلى الله، لأن الإنسان ينخفض بأشرف عضو له عز وجل. هذا الحديث له فوائد كثيرة، أولا يستفاد منه جواز إرسال الإنسان في حاجة واستخدام الحر، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان حرا وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة، فدل ذلك على جوازه. والإرسال هنا في حاجة إذا كان لأمر يعود على المسلمين بالمصلحة، مثل أن يرسل إنسان حتى يكون عينا للمسلمين، عرفتم؟ حتى يكون عينا لهم، أو بما يعود على المسلمين عموما بالنفع، أو في خدمة، أو لشراء شيء للأمة، أو حفظ شيء، نعم، فإن هذا البعث وهذه المهمة تكون عبادة لله عز وجل، يتعبد له بها، والإنسان يؤجر على ذلك، وهو نوع من أنواع الجهاد. وأما إذا أرسل في حاجة خاصة فإنه لا حرج فيه. فإذا قال قائل أليس هذا فيه ذل يعني في المسألة، ماذا نقول؟ نقول إذا كان هذا المرسل والمبعوث يسعده ذلك ويسره، لا فإنه لا حرج في ذلك، لأن المنة منتفية، فهمتم؟ فهنا الحاجة إما أن تكون ايش؟ شرعية او خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث جواز وعدم التصريح بهذه الامور، لان هذه الحاجة التي ارسل فيها عمار رضي الله عنه قد تكون سرية، فليس كل شيء يذكر. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز ذكر الشيء الذي يستحيى منه في الأصل إذا كان لبيان الحق، وذلك يؤخذ من قوله أجنبت، لأن كون الإنسان يعبر عن نفسه يقول أني جنب أو على جنابة فيها شيء من إيش؟ أجيبه في أشياء من الحياة، يعني حتى بعض الناس يستنكر يقول أنت ما تستحي، كيف تقول أنت أجنبت؟ وهذا ليس فيه شيء إذا كان لبيان الحق. ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل أن التيمم لا ينبغي إلا إذا عدم الماء، لقوله فلم أجد الماء، وهذا دليل على أنه كان متقررا عندهم هذا الأصل أنه لا يعدل إلى التيمم إلا عند فقدان الماء. طيب، ولكنه لو كان عنده ماء وما استطاع استعماله فإنه يكون في حكم العادم له، صحيح؟ نعم. ولو أنه لم يجد، هذه مسألة فرعية نذكرها الآن وقد مرت علينا في الزاد، لو أنه لم يجد الماء إلا باشترائه ماذا نقول؟ يلزمك الشراء. لكن لو قال ما عندي مال إلا لآكل فقط أو لأشرب فقط ماذا نقول؟ تتيمم ولا يلزمك الشراء الماء في هذه الحال. حالة ثالثة، لو قال قائل هل أستعير الماء يعني من الناس، فما هو الجواب؟ نقول إذا كنت ستستعيره لترده فيجب عليك استعارة الماء، لكن لو كنت ستستعيره وليس لك سبيل أن ترده وتخشى المنة، مش معنى المنة؟ يعني أن يذهب هذا الشخص الذي أعطاك الماء فيمتن عليك أمام الناس، أنا أعطيته الماء وأنا كذا، يتكلم بك أمام الخلق، ففي هذه الحال تتيمم ولا تستعير. حالة الرابعة، لو أنه وهب له الماء هبة، وهذه المسألة ذكرها الفقهاء، لو أنه وهب له الماء هبة، يعني جاء شخص قال أعطيك الماء، فهنا هل يقبل؟ هل يلزمه القبول؟ قال العلماء إذا خشي المنة فإنه لا يلزمه القبول. عرفت المنة ما هي؟ إذا خشي من منة هذا الرجل عليه وامتنان عليه فإنه لا يلزمه القبول، ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ يتيمم ولا حرج عليه وهو في حكم العادم، مع أن الماء موجود في الأصل. لكن لو أنه أعطاه الماء وهو رجل كريم، ها؟ مثل لو أنه مر على بئره أو عين له جارية أو إناء كبير أو حوض، قال يتوضأ ما في مشكلة، خاصة إذا كان عابر سبيل والرجل ما عنده احتكاك به لا يعرفه، ثم ينصرف الرجل إلى حاجته، يعني هذا المسافر، هل يتيمم أم يستعمل الماء؟ يستعمل الماء، فهذه أحوال فقدانه. طيب، ظاهر كلام عمار فلم أجد الماء ما حدد الوقت، فهل إذا لم يجد الإنسان الماء في أول الوقت له أن يصلي، أم أنه يشترط أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ الثاني، لا يشترط أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، بل إذا عدم الماء فإنه، يعني إذا عدم الماء وغلب على ظنه أنه لا يجده، ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ ففي هذه الحال، لا، إذا عدم الماء وعلم أو غلب على ظنه أنه لن يجد الماء، هو في مكان بعيد الآن، غلب على ظنه أنه لن يجد الماء، ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ يتيمم. لكنه إذا كان يعلم أنه سيصل إلى مكان فيه ماء بشرط أن يكون وصوله قبل خروج وقت الصلاة، ففي هذه الحال ينتظر حتى يدرك الماء ثم يتوضأ ويصلي. احط بالكم. ويستفاد من هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنه، لأن عمار مع أنه أخطأ لكنه كان صريحا قال إني تمرغت كما تتمرغ الدابة. تخيل أنت إنسان يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. ويستفاد من هذا الحديث أن الاغتسال لا بد أن يعم جميع البدن. كيف الفائدة هذه؟ ماذا صنع عمار؟ قاس التيمم على أي شيء؟ على اغتسال. فدل إذا أراد أن يصيب بدنه أو يصيب نعم أن يصيب بدنه الصعيد في كل جزء منه، فهذا تقرر عنده ماذا؟ أن الغسل ينبغي أن يعم جميع البدن. ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل مساواة الفرع في للأصل في القياس. مساواة الفرع للأصل في القياس، أين القياس؟ قياس عمار رضي الله عنه فعله على الغسل، لأن القياس في اللغة هو في اللغة هو التعبير والإيش والمساواة، وأما في الاصطلاح فهو إلحاق فرع بأصل في علة جامعة في علة جامعة بينهما. طيب يستفاد من هذا الحديث جواز العمل بالقياس إذا لم يكن هناك نص، والقياس مصدر من مصادر التلقي في الشريعة وهو الصحيح الذي عليه الجمهور كما قلنا. والرابع القياس ففهمنا من أين أخذنا؟ من فعل عمار رضي الله عنه، فإنه عمل بالقياس هنا، قاس ماذا؟ قاس التيمم على الغسل. هل كان عنده دليل شرعي يدل على أن التيمم يكفي فيه ضرب الأرض بالكفين؟ إذن عمل بماذا؟ عمل بالقياس. ولذلك احذر أنت في سلوكك للمسائل، قدم النص قبل كل شيء، قبل أن تعدل القياس تقول هذه والله بالقياس. فهمتم؟ من بعض الناس من توسع كثيرا فيها، فالناس في الحقيقة ثلاث طرفان ووسط. نقول القياس لا نعدليه إلا إذا عدم النص، فإذا وجد النص ثم وجد القياس الصحيح الذي يقتضيه نقول به، مثل ما قال شيخ الإسلام في مسألة التيمم في بداية تعريف التيمم ومشروعيته، لأنه قال أن التيمم موافق للقياس الصحيح. تذكرون كلامه في خلق الإنسان من تراب، من الماء والتراب. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا لوم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لام، ما قال كيف تفعل هكذا وش بك ما تعلمت وانت كذا، أبدا، إذا اجتهد. طيب يستفاد من هذا الحديث حسن أدبه صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه حيث أنه لم يوبخ عمار. ويستفاد من هذا الحديث، يرى بعض العلماء أن من هذا الحديث أن المضمضة والاستنشاق لا تجبان في الغسل، وهذا في الحقيقة له وجه لولا دلالة نصوص صريحة تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. ما وجه استدلالهم؟ قوله تمرغت في الصعيد، قالوا لو كانت المضمضة والاستنشاق لفعل عمار، لكن كيف يتمضمض ويستنشق في التراب؟ يملأ فمه في التراب؟ فهمتم؟ ها؟ لا والله. وفيه وجه يعني من حيث أنه قد يقول قائل أنه كان متقررا عندهم أن الذي يكفي الظاهر دون الباطن، لكن عندنا أدلة صرحت أحاديث صريحة في أن المضمضة واجبة لا بد منها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما تركها أبدا، ولأن المضمضة والاستنشاق من الوجه. ويستفاد من هذا الحديث جواز تشبيه فعل الإنسان بفعل الدابة، بفعل الدابة، الدابة ذات الأربع وهي كل ما يدب على الأرض، صحيح؟ الدابة هي كل ما يدب على الأرض، ولكن هل يشترط أن تكون ذات أربع؟ لا، في العرف نعم، الدابة هي ذات الأربع، وبصفة خاصة ربما عند بعض الناس الحمار، صح؟ لكن الدابة كل ما يدب على الأرض. قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم الضمير يعود عليه شيء على هذه الدواب، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربعة، وهذه كلها دواب. يكفي هنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل ما تبقى من الفوائد في هذا الحديث. كانت آخر فائدة، نعم، ويستفاد من هذا الحديث استحباب مراجعة أهل العلم إذا ما وقع للإنسان شك أو اجتهد، فإن عمار رضي الله عنه اجتهد، وهنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله هل وافق اجتهاده الحق أم لا. وهكذا على طالب العلم، ينبغي عليه إذا اجتهد أن يذهب لمن هو أعلم منه ليسأله، وكذلك عامة الناس. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ويستفاد من هذا الحديث جواز التعبير عن الفعل بالقول، يؤخذ من قوله إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ويستفاد من هذا الحديث أن التيمم لا يجب فيه إلا ضربة واحدة، كقوله ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، فقد أكدها بقوله واحدة، ما قال ضربة، فهذا هو الصحيح أن التيمم لا يجب فيه إلا ضربة واحدة. ويستفاد من هذا الحديث أن المضروب هو الأرض، وهكذا في التيمم عموما أنه لا يتيمم إلا بما بالأرض وأجزائها مما هو منها. وعلى هذا لو أنه ضرب الجدار مثلا فهل يصح التيمم به؟ نقول بحسبه، إذا كان التراب في إذا كان في الجدار تراب مما هو من الأرض، أو إذا كان الجدار من طين، فإنه يصح التيمم به وضرب اليدين عليه. أما إذا كان الجدار كهذه الجدر المدهونة أو أن تكون من إسمنت، فإنه لا يصح التيمم عليها. لماذا؟ لأن هذه الأجزاء التي سيتيمم بها إيش؟ ليست من الأرض، ليست من الأرض. ويستفاد من هذا الحديث أن ظاهر رواية مسلم هنا أنه يقدم مسح اليدين على إيش؟ على الوجه. ولكن هل الواو تقتضي الترتيب؟ نعلم أن الواو تقتضي وتفيد المشاركة ولا تقتضي الترتيب، ولا تنافيه إلا بدليل. ولذلك قال العلماء إن المقدم هنا رواية البخاري، وأما رواية مسلم فإن الذي ذكر فيها من باب الترتيب الذكري لا الحكمي، وفرق بين الترتيب الذكري والترتيب الحكمي. يعني يصح أن تذكر الشيء منكسا على سبيل ذكره لا على سبيل حكمه، معنى وكيف، هذا يسمى ترتيب ذكري لا ترتيب حكمي. ولذلك نقدم رواية البخاري التي توافق القرآن. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يشرع التكرار في المسح في التيمم، يؤخذ من قوله ثم مسح الشمال اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ولم يذكر أنه ضرب بينهما ضربة أو كرر المسح. ولذلك قال أهل العلم إن كل ممسوح فإنه لا تكرار فيه، كل ممسوح لا تكرار فيه، وتكرار الممسوح مكروه في الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى إذا جعل طهارة عضو من الأعضاء بالمسح فإنه أراد بذلك التخفيف عن عباده. فإذا جعل الإنسان يكرر الممسوح كأنه ثقل على نفسه. ولذلك نقول كل ما يمسح في الطهارة مثل الرأس في الوضوء أو العمامة إذا مسح عليها أو خمار المرأة أو الجبيرة أو الخف أو في التيمم فإن أو الخف نعم فإنه لا يكره تكراره، يعني تكرار مسحه. ويستفاد من هذا الحديث، لكن ترى بعض الناس عنده وسوسة وهذا لا ينبغي. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يمسح في التيمم إلا عضوان فقط، وهما الوجه والكفان، الوجه والكفان. فإذا قال قائل لماذا؟ نقول لأن الوجه والكفين أشرف الأعضاء في الإنسان، فإذا تعبد الإنسان لله بالتيمم بتعفير وجهه بالتراب وكفيه فقد حصل المقصود، لأنه يكون قد عفر أشرف ما فيه. ولذلك كان من الحكمة تعفير الوجه واليدين دون الرجلين، لأن الرجلين في الأصل عرضة ليش الغبار، فهذا موافق للحكمة. ويستفاد من هذا الحديث أن اليدين في التيمم إذا ضرب بهما الإنسان الصعيد بقي ظاهر الكف فلا بد من مسحه. فهل لا بد من تخليل الأصابع؟ يعني إذا ضرب، نعم، هل لا بد أن يخلل الأصابع؟ الأولى أن يخلل الأصابع، وهذا مسنون ونص عليه الفقهاء. ويستفاد من هذا الحديث أن التعليم بالقول والفعل أبلغ في إيصال المعلوم، أبلغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اقتصر على القول فقط بل قال وفعل، قال. وهذه ما تسمى في علم التربية بوسائل الإيضاح. ويستفاد من هذا الحديث من زيادة البخاري، ويستفاد من هذا الحديث أنه يشرع النفخ إذا ضرب الإنسان الأرض، ولكن هذا مشروط بما لو كان المضروب يعلق، أو المضروب به يعلق باليد. أما إذا ضرب على حجر أملس فإن النفخ فيه عبث، النفخ في اليدين لا ينفخ في اليدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب الأرض ثم نفخ، لماذا؟ للحاجة، لأنه علق بيديه الغبار. أما إذا لم يكن لحاجة فإنه لا ينفخ. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الترتيب في التيمم، وهو الصحيح أنه لا بد من الترتيب، فيبدأ بوجهه وكفيه، لأن الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وكذلك في هذه الرواية التي تؤكد وجوب الترتيب، وقد فرق بعض أهل العلم بين التيمم عن حدث أكبر والتيمم عن حدث أصغر، فقد التيمم عن الحدث الأكبر لا يجب فيه الترتيب، لأن الطهارة للحدث الأكبر لا يجب فيها الترتيب قياسا على الغسل، ولكن هذا القياس فيه نظر لوجود الفوارق بين الطهارة بالماء والطهارة بالصعيد، فوارق كثيرة لا شك. لماذا؟ أولا لأن الطهارة الكبرى تشمل كافة البدن، والطهارة بالتيمم ليست إلا في عضوين فقط. الطهارة الكبرى يشترط لها المضمضة والاستنشاق، وهذه لا. فكثير من الفوارق إذا تتبعتموها وجدتموها رادة لقياس من قاس إنه إذا تيمم ولم يرتب عن حدث أكبر صح تيممه، وهذا القياس قلنا فيه نظر. الذين استثنوا قالوا إذا تيمم عن حدث أصغر يجب أن يرتب قياسا على الوضوء، والصحيح أنه لا بد من الترتيب في الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في التيمم. الأدلة القرآن والسنة حديث البخاري وحديث مسلم لا يحكم عليه بأنه شاذ بل هو صحيح، والترتيب فيه ترتيب ذكري لا ترتيب حكمي. ثم أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صفة الحج لما أتم الطواف وانطلق إلى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، وهذه رواية مسلم. وأما رواية أهل السنن ابدأوا بما بدأ الله به، والله عز وجل بدأ في الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ولكن لو أن إنسانا تيمم ولم يرتب وصلى هل يعيد؟ نقول لا، الصحيح أنه إذا أخل بالترتيب في أي شيء فإنه لا إعادة عليه، فإنه لا إعادة عليه. نعم، إذا أخل بالترتيب فإنه لا إعادة عليه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا يعيد الصلاة، لأن عمار رضي الله عنه ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بإعادة الصلاة، وهذا هو المتبادر وهو الصحيح. فإن قال قائل إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، نقول نعم، ولكن يبعد أن عمارا لا يذكر مثل هذا الأمر الذي تتعلق به ذمة الإنسان وتنشغل به الذمة ومن ذلك الصلاة. وهذا له شواهد، هذا له شواهد. مثاله المرأة التي كانت تستحاض حيضة شديدة وقد تركت الصلاة بناء على الأصل على أن الدم حيض والحائض لا تصلي، لما قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت ذلك له ما أمرها بأن تقضي، ما أمرها بماذا؟ ما أمرها بالقضاء. فإن قلت المسيء في صلاته ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام له اذهب صلي فإنك لم تصلي؟ نقول هذا في الوقت، لكن هل أمره بقضاء الصلوات الماضية، صلاة أمس وأول أمس والأسبوع الماضي والشهر الماضي؟ أجيبه لا، أمره بإعادة تلك الصلاة. نعم، وهذا أمره بإعادة تلك الصلاة لأن الأركان قد اختلت والركن الأساسي قد فقد وهو الطمأنينة. أما هذا فإنه لما تمرغ عمار لا شك أنه عند تمرغه تعفر الوجه بالتراب، أم لا تعفر الوجه والكفين، تعفر الوجه والكفين. نعم، إذن فلم يأمره بأي شيء في الإعادة. ويستفاد من هذا الحديث أن التيمم يكون للحدث الأكبر والأصغر على السواء، وهذا بالإجماع. وانعقد الإجماع في هذه المسألة بعد خلاف قديم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعرفون كان ينكر التيمم من الحدث الأكبر، وكان يقول إن الذي أحدث أو أجنب لا يجوز له التيمم حتى يجد الماء، لا بد أن يغتسل. ورجعه في ذلك عمار بن ياسر حتى قال له كلمة تعد منهاجا لنا، قال إن شئت يا أمير المؤمنين بما جعل لك علي من الطاعة ألا أحدث به. سبحان الله، شوفوا كيف طاعة لك الأمور. إن شئت يا أمير المؤمنين بما جعل بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. قال حدث به ونوليك ما توليت. ثم تبين لعمر رضي الله عنه أنه لابد أو أنه أن التيمم يجزئ عن الطهارة إيش؟ عن الطهارة الكبرى وعن الحدث الأكبر، ويستفاد من هذا الحديث سماحة الشريعة وسموها، وذلك بتخفيف الله عز وجل عن عباده فيما لو لم يجدوا الماء حتى وإن كانوا على غير طهارة، حتى وإن كانوا على غير طهارة كبرى فإنهم يشرع لهم التيمم، وهذا من رحمة الله وتسيره ويسر شريعته. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب لو أنه كان عنده بساط كسرابي أو فراش، هل يجوز أن يتيمم عليه؟ إذا كان فيه غبار من الأرض لا بأس، أما إذا لم يكن فإنه لا يتيمم عليه. طيب الأرض التي الملساء، يعني التي تكون مغطاة بالجليز والرخام والإسمنت، هذه ماذا نقول؟ هل يجوز أن تضرب للتيمم؟ نقول إذا كانت نظيفة لا غبار عليها فإنه لا يتيمم بها. فإن قال قائل كيف يصلي؟ نقول يصلي على حاله ولا يخرج الصلاة عن وقتها ولا إعادة عليه، لأنه الآن في حكم من فقد الماء وفقد البدل، فإذا فقد الأصل والبدل سقط عنه ذلك. وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت. ولو أن إنسان وجد في مكان مثلا كصندوق من حديد أو بلاستيك أو خشب، غرفة يعني، وحبس فيها، كيف يصلي؟ يصلي على حاله ولا يتيمم بجدرانها أو أرضها، لأن هذا لا يتيمم به. اخذنا نعم. أبو يستفاد من هذا الحديث أنه لا تشرع البسملة في التيمم، لأن عمارا لم يذكر ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك، ولو أنه بسمل لسمع ذلك عمار حتى ولو كان قد أسر وحرك بها صلى الله عليه وسلم شفتيه لذكر ذلك عمار بن ياسر. فيكون تكون البسملة مستحبة في الوضوء دون التيمم. وهل إذا أتم التيمم يأتي بالذكر الوارد كما يأتي به بعد الوضوء؟ الظاهر أنه لا يأتي به. لماذا؟ لأنه لم ينقل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم خص هذا الذكر بما لو توضأ الإنسان فأسبغ الوضوء، فإنه يقول عقب ذلك الذكر. أما التيمم فإنه لم يذكر. ويستفاد من هذا الحديث أن التيمم رافع للحدث، بخلاف قول من قال خلافا لقول من قال إنه مبيح للصلاة فقط، بل هو رافع للحدث، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك، إنما يكفيك. وقوله يكفيك، يكفيك لأي شيء؟ يكفيك لرفع الجنابة. ولا شك أن الجنابة إذا ارتفعت ارتفعت كلها، لأن الجنابة معنى وحدث، فإذا زال كله، وإذا بقي كله، ولكنه يبعض في الحقيقة بالوضوء، يبعض بالوضوء، يخف بالوضوء الحدث الأكبر. لكن التيمم كما قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وعليه فإن الإنسان يصلي كل الصلوات بالتيمم إذا كان عادما للماء وأبيح له التيمم، سواء كانت فرضا أم نفلا، ولا يشترط تجديد التيمم لكل صلاة خلافا لقول لمن اشترط ذلك ما لم ينتقض وضوءه ولم يحدث. يكفي. نعم. لا بد عليه أن يستعمل الماء. ولذلك عندنا قاعدة في الفقه مشهورة، إذا حضر الماء فقد بطل التيمم. نعم. ليش تقول أعزكم الله؟ هذا ليس من السنة. لا لا، ما تقول أعزكم الله. الجنابة في الملابس، المني، قل المني، صرح به. لا لا لا، يستحي من هذا. إذا بقي المني في الثياب، المني طاهر. إذا بقي هذا المني أي ولم يجد ماء، فهل يتيمم؟ يعني إذا تيمم ثم بعد وجد الماء يعني يغتسل هذا؟ هذا المني إذا صلى فيه عالما بإصابة الثوب به فصلاته صحيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي أهله ويصلي في الثوب الذي أتى فيه أهله، وفيه أثر المني. وذكرت عائشة أنها كانت تفركه بظفرها، وفركه لا يزيله بالكلية لا شك، لأن الثوب يتشرب المني فلا بد أن يبقى فيه دجج وبياض، صح أن يصلي فيه ولا حرج. نعم. أما غسله أو إزالته فهذا على سبيل الاستحباب، باب يعني تطهير الثوب وتنظيفه حتى لا يقع الإنسان فيما يلحقه منه الحياء. في قول نعم يقول أن التيمم غسل اليدين إلى المرفقين. سأتي أن هذا لا يصح. نعم. في المسح على الجدار إن كان من تراب، هذا يعني ولو أقول مثلا جدار هو جدار مصنوع من تراب، ولو هذا الجدار الإسمنت أو جليد هو خارج من الأرض، يعني هذا لا يجوز المسح عليه، ولو قد يكون هو أصله من التراب أصله من الأرض. طيب إذا أنت إذا وجدت رجل أصلع اضرب رأسه وتيمم به، لأن الإنسان خلق من تراب، صح؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. لا لا يقاس. لا، هذه الأمور التي على الجدران الآن من الدهون وهذه المسائل تكررت، خرجت عن أصلها. فهمت؟ فلا لا يتيمم بالإسمنت. ولذلك ذكر الفقهاء أيضا حتى في الرمي في الجمار لا يرمى بفتات الإسمنت، لا يرمى به. ليش؟ لأنه ليس له حكم الحصاة والجمرة الطبيعية. نعم. إذا تيمم وصلى ثم أنا لو أعطيتكم الوقت في السؤالات. نعم. إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء لا إعادة عليه. أنتم تسبق، اقرأوا بقية الأحاديث. يلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمار بن ياسر في حاجة فأصابته جنابة. ما هي هذه الحاجة التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمارا إليها؟ نعم. نعم. قوله فأجنبت، ما المراد بأجنبت وائل؟ كيف تكون الجنابة؟ طيب، ماذا صنع عمار رضي الله عنه حينما أجنب ولم يجد الماء؟ أولا قال إن فلم أجد الماء، تكلمنا عن هذه الجملة. نفي الوجود يكون بعد الطلب، لا يكون إلا بعد يكون بعد الطلب، أو قلنا يمكن أن يكون يعني غلب على ظني أنه في مكان يستحيل لي أن يجد الماء. طيب، ماذا صنع عمار؟ نعم، قال تمرغت كما تمرغت في الصعيد كما تمرغ في الدافع. وقلنا هنا هذا من باب ليس من باب التشبيه ولا التشبيه بالحيوان، ولكن من باب البيان. لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره، هل أقره على ما فعل يزيد؟ يعني هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا على ما فعل؟ هل جعل فعله مجزئا أم ماذا؟ لا، أقره أم لم يقره؟ فهمت السؤال؟ أقره؟ ها؟ نعم، لم يقره، ولكن قال يكفيك أن تضرب بيديك أنت أبي، لم يقره. أقره أم لم يقره؟ لم يقره، ما أقره على ما فعل. بين له الخطأ أم لا؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك. طيب، إذا بين له ماذا؟ كيفية التيمم. فكيف تيمم؟ يلا كمان. الكفية الأولى في رواية البخاري الأولى في رواية مسلم أنه ضرب بيديه ضربة واحدة ومسح كفيه وجهه، وفي رواية البخاري ضربة واحدة على الصعيد ومسح وجهه ثم يده. هل الكفان في التيمم يعني لا بد من الظاهر والباطن فيهما أم الباطن فقط؟ الظهر والباطن في المسح، ها؟ الظهر والباطن. طيب، والوجه يبدأ به أم ماذا؟ هنا في صحيح في رواية مسلم قدمت اليدان على الوجه، فهل لقائل أن يقول إن المسألة فيها ساعة يبدأ بهذا وبهذا؟ هي ولكن أن السنة بيّنت في هذا الحديث البدء باليدين قبل الوجه، فما هو الجواب؟ طيب، وأنت ليش تترك الحديث هذا أيضا؟ والسنة؟ سبحان الله. نعم، هذا هو الجواب، أن الذي ذكر من باب ما معنى الترتيب الذكري؟ الحكم، تمام. إذن الرواية التي توافق لفظ القرآن، فالتي يعول عليها في التقديم في الترتيب ما هي؟ هذه التي في مسلم، التي في البخاري ماذا فيها؟ إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه. لا، في شيء نفخ فيهما. نريد أحد واحد منكم يتيمم الآن. محمد تيمم الآن. هب أن الدفتر الذي بين يديك هو الصعيد، كيف تتيمم؟ ابتعد شوي، ساعة. طيب، مسح لا تتمضمض. الله وش انت ما حضرت في الدروس؟ يلا تمام يا لا ما في بسم الله. ما في بسم الله. ما ذكرت البسمله؟ ما ذكرت البسمله؟ لو ذكرت لنقلت. صحيح؟ ها؟ نعم، ولكن هل النفخ مشروع هنا؟ إذا لم يكن قد علق باليدين شيء، هل تنفخ؟ نقول هذا عبث، هذا عبث، وليس هذا موافقة لظهر السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل أشياء للحاجة، فلا نقول أن الإنسان يفعلها، لأنه يكون حينئذ عابثا. هناك أمر يخل به بعض الناس في التيمم، فإما أن لا يستوعب المسح جميع الوجه، أو أن لا يشمل المسح أرنبة الأنف. فكثير من الإخوة إذا تيمموا قالوا هكذا، رأيت؟ هذا كله يترك، هذا صحيح؟ هذا ما يجوز ولا يجزي ولا يصح التيمم، لأن الوجه له حد، وبعضهم من يتيمم يقول هكذا وتبقى هذه، فكلا الأمرين خطأ، بل لابد أن يستوعب بالمسح جميع وجهه. تفقين؟ طيب، هنا عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما تمرغ في التراب ماذا صنع؟ توفيق، قياس أي شيء على أي شيء؟ قاس تمرغه على الاغتسال، صحيح؟ تمرغ لأنه كان محدثا حدثا أصغر أم أكبر؟ أكبر. طيب، هل هذا القياس كان في محله بالنسبة لعمار؟ نعم. هل هذا القياس لم يكن في محله لوجود فروق عديدة بين الوصل والبلد؟ هذا القياس كان في محله لأنه اجتهد رضي الله عنه. ومن المتقرر عنه أن الغسل اشترط في تعميم الجسم بالماء. نعم، إذا القياس الذي عمل به عمار في الحقيقة بالنسبة له هو في محلها ملا، أما بالنسبة للحق والشرع نقول إيش؟ لا، ما هو الفارق أصلا، ما الفارق ومردود بالنص، لأن القياس متى يعدل إليه؟ متى يعدل إليه؟ عند غياب النص، لكن في الطهارة، طهارة بلا ماء، طهارة البدل وجد فيها نص أم لا؟ وجد فيها نص، وكذلك نص صريح في الكيفية، فهمتم؟ لذلك ما كان ينبغي أن نعدل للقياس، لكن هو الظاهر أنه ما بلغه ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين له الطريق وقال إنما يكفيك أن تقول هكذا بيديك. محمد الآن حينما أراد أن يعني يبين لنا كيفية التيمم، شمر على ثوبه ومسح إلى المرفقين، وهنا قال بيديك، فهل اليد هنا للمرفق أم للكف؟ عاطف، وذلك منها قوله تعالى السارق والسارقة فاقطع أيديهما، وإذا قيدت فإنها تقيد بما قيدت به. الأصل في اليد إذا أطلقت في النصوص فهي الكف، فهي الكف. طيب، هل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمار بن ياسر أن يقضي الصلاة التي صلاها بهذا التيمم، ولماذا؟ نعم. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر عليه الصلاة التي صلاها في التيمم، لأنه كان مجتهدا، والمجتهد كان إذا اجتهد وأخطأ فليس عليه هذا. صحيح؟ نعم. كيف الوقت؟ يعني لما أقر على ذلك لم يطلب أن يقضي الصلاة التي مضت. يعني ما طالبه بقضاء الصلاة. هل لهذا نظير في السنة؟ هو قد يقال الشيخ قد يقال بأن عدم النقل ليس نقلا للعدم. قد يقال هذا. نعم. قد يقال هذا، لكن نقول بأن هذا لا يرد هنا، لأن لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يعيد الصلاة لابد. أخبرنا عمار رضي الله عنه بذلك. لابد أن يخبرنا بذلك. لذلك فهو أخبرنا بصفة التيمم، وكان لابد أن يخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة. نعم. وهذا له نظير كالمرأة المستحاضة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الدم لما يأتيها كانت تترك الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع الصلاة، ولم يأمرها بإعادة الصلاة التي قد مضت، لأنها قاست الاستحاضة على الحيض. نعم. وأيضا الحديث المسيء في صلاته الذي كان يخل بركن الطمأنينة في الصلاة، أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلاة التي كانت في الوقت، ولم يأمره بإعادة الصلاة التي صلى الصلوات كلها. نعم. مع أنه قال له إنك لم تصلي. وظاهر حاله أنه لم يكن يصلي إلا على هذا النحو. نعم. حسن قيل. طيب، هذا الذي أخذنا من المسائل أظنها. أخذنا استند العلم إلى هذا الحديث في تبين أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة في الوضوء، وذلك من قياس بعضهم قياس عمار بن ياسر المضمضة التيمم على الغسل. إن التيمم نعقد عليه الإجماع لأنه واقع في الحدث سواء الأصغر أو الأكبر، وقلنا هذا الإجماع جاء بعد خلاف يعني قديم وقع من أمير المؤمنين. يعني الآن التيمم، هل يتيمم عن طهارة عن حدث أصغر أم يشمل هذا الأصغر أو الأكبر؟ الأمرين. صحيح؟ نعم. أنت لو أنه أجنب وخرج منه المني وليس له ما سيتيمم وثوبه ملطخ بهذا المني، كيف يصلي؟ إن لا يخرج الصلاة عن وقتها ويصلي على حاله ويعيد. الثوب نجس. نعم. ليس نجس الثوب، المني كله طاهر. المني طاهر. صحيح. فلماذا غسلته عائشة وفركته؟ كي لا يظهر للناس. صحيح. الدليل على طهارته استذكارا، هو الدليل على طهارته أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرق بظفرها، ونعلم أن الفرق بالظفر لا يزيل أثر المني بالكلية، بل الثوب يتسرب من هذا المني. ولذلك لو أن ثوبا لطخ بالعذرة وجفت وفركها الإنسان، هل يطهر؟ لا يطهر، لا بد من الغسل. فهمتم؟ ثم قال المؤلف نأخذ ثم قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. رواه الدارقطني وصححه الأئمة، وصحح الأئمة وقفه. قوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، أكد هنا عدد ضرب الصعيد بقوله ضربتان، فهذه تشير إلى تأكيد العدد. ثم بيّن أن كل ضربة لعضو، لأن التيمم لا يمسح فيه إلا عضوان فقط، الوجه واليدان، ضربة للوجه وضربة لليدين. هكذا روى الدارقطني هذا الحديث، ولكن هذا الحديث كما قال فيه كثير من أهل العلم إنه ضعيف، ومنهم أبو زرعة قال إن هذا الحديث باطل. وقول المؤلف هنا: وصحح الأئمة وقفه، يعني أنه موقوف على ابن عمر، لأن الأحاديث في انتهاء سندها ثلاثة أنواع: ما انتهى سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو المرفوع، وما انتهى سنده إلى الصحابي وهذا هو الموقوف، وما انتهى سنده إلى التابع وهذا هو المقطوع. فصار عندنا كم من نوع في انتهاء السند؟ ثلاثة أنواع. وعلى تقدير صحة سنده فإنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس من كلامه ولم ينص على ذلك. فلو صح لقلنا به، لكنه لم يصح، لكنه لم يصح، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. فالذي نقدمه رواية البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، التي فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الصعيد ضربة واحدة، ضرب الأرض ضربة واحدة ولم يضرب ضربتين. فيستفاد إذا نقول في الحقيقة ما دام أنه ضعيف لا حاجة لنا في أن نستنبط الفوائد، نقول إن هذا من قول ابن عمر إن صح وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نص أهل العلم على ضعفه كالإمام ابن القيم قال إنه لم يصح في الضربتين شيء، وكذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال إن الأخبار التي في الضربتين كلها مضطربة، وكذلك الألباني قال إنها كلها ضعيفة وواهية الإسناد، وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهؤلاء من أهل العلم حكموا على هذا الحديث بالضعف، وإن صح نقول السند فإنه موقوف على ابن عمر. فإن قال قائل أليس الموقوف إذا كان في المجال الذي لا اجتهاد فيه في المجال التعبدي يكون له حكم الرفع؟ نقول بلى، ولكن هذا ليس دائما، فقد يرد شيء عن الصحابي نعم ولا يحكم له بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكون موقوفا عليه من كلامه، لأن قول الصحابي حجة أم لا؟ ما لم يخالف نصا. والذي نقدم هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأئمة الثلاثة كأبي حنيفة ومالك والشافعي يرون بمشروعية الضربتين بخلاف قول الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح ما عليه أحمد لأن هذا من فعل ابن عمر وروي مثله عن جابر. وقد ذكر الإمام الترمذي أن العمل بالضربة الواحدة هو قول أكثر العلماء، علماء الحديث نعم. وعلى هذا فإنه لا يضرب الصعيد إلا مرة واحدة، ومرة واحدة تجز. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه بوب باب في التيمم، قال باب التيمم ضربة واحدة. قال الحافظ ابن حجر وهذا هو المجزئ الواجب، هذا هو الواجب المجزئ. فدل ذلك على ماذا؟ على أن المعتبر هنا في هذا المقام ضربة واحدة لا ضربتين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصعيد وضوء المسلم. ايش عندكم انتم؟ لا ولكن في مشكلة هنا. الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد. لا قبلها، قبلها حديث ابن عمر. اقرأ. تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذه التي ليست عندي أنا. نعم، وضربة لليدين إلى المرفقين. هذه الزيادة ليست عندي، لكن لعلها في بعض النسخ بين أيديكم. وهذه التي يسأل عنها الناس، اليدين إلى المرفقين، نقول أن هذا الحديث يخالف ظاهر القرآن. فظاهر القرآن أن التيمم محله الكفان لا المرفقان، لأن اليد إذا أطلقت أريد بها الكف في كتاب الله. نعم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح يديه إلى المرفقين، لأن المرفق لا يظهر فيها جانب التعبد، لأنها مخفية بالثوب وبالرداء أو غير ذلك، بخلاف الكف والوجه ففي تعفيرهما تعبد لله عز وجل، لأنهما يظهران للناس ويبرزان دائما. الأئمة الثلاثة قلت أبو حنيفة ومالك والشافعي، التيمم عندهم بضربتين وبمسح اليدين إلى المرفقين. قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال إن التيمم إلى المرفقين فقد زاد شيئا من عنده. فهذا دليل على إيش؟ على أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيفية التيمم عند الإمام أحمد أن يضرب بيديه الصعيد، ثم يمسح بباطن أصابعه وجهه وبالراحة الكفين. ولذلك يرى الحنابلة أن التراب المستعمل في طهارة واجبة لا ينبغي استعماله مرة أخرى. فهمتم كيف؟ ها؟ قياسا على الماء. ولكن هذه الطريقة في الحقيقة فيها شيء من التكلف، فنقول بمجرد أن يضرب هكذا الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه أجزأه وانتهى. يعني ما نشترط أن يمسح بوجهه وجهه بباطن الأصابع ثم كفيه بالراحة. فهمتم؟ حتى ما يكون، حتى لا يتجنب استعمال التراب المستعمل، نقول هذا فيه نظر. فالصواب إذن، وهذا هو كما قلت لكم الذي عليه عامة أهل العلم كما ذكر الإمام الترمذي، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الإمام ابن إسحاق بن رهوي، واختاره ابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، وكذلك قول الشوكاني وابن القيم وابن تيمية. فالصحيح في هذه المسألة أن التيمم ليس فيه إلا ضربة واحدة، ولا يمسح إلا الوجه والكفين لا المرفقين. والأدلة التي استدلوا بها كحديث ابن عمر هذا الذي في سنن الدارقطني، إن صحت نقول فهي موقوفة على ابن عمر إن صحت، لكنه قد غلب عليها الضعف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. قوله الصعيد وضوء المسلم، الصعيد هو كل ما صعد على الأرض وبرز، هذا لذلك سمي بهذا الاسم، من تراب أو طين أو رمل أو صخر أو طفل أو أي شيء، فكل شيء صعد على الأرض وبرز فيها فهو صعيد، لكن لابد أن يكون من جنسها، لابد أن يكون من جنس الأرض. وضوء المسلم، الوضوء على وزن فعول، وهو اسم للشيء، وهذه كما في رواية جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الصعيد وضوء المسلم يعني ايش؟ طهوره. وقوله المسلم هنا هذا من باب بيان الواقع في الحقيقة، لأن الصعيد لا يكون وضوءا للكافر، لأن الكافر لا يصح وضوءه لو توضأ أو تيمم، فهذا من باب بيان الواقع. الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني حتى وإن فقد الماء 10 سنين فإن الصعيد وضوءه وطهوره الذي يتطهر به. وقوله 10 سنين هنا، هل هي قيد أم على سبيل المبالغة؟ نقول على سبيل المبالغة، لأن الشيء قد يذكر على سبيل المبالغة كثرة أو قلة، وقد قال أهل العلم هذه قاعدة من قواعدهم أن الشيء إذا ذكر مبالغة كثرة أم قلة فإنه لا مفهوم له، فإنه لا مفهوم له. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، إذا وجده يعني إذا توفر له الماء بأي وسيلة، لكن لابد أن تكون شرعية، لأنه لو لم تكن الوسيلة الشرعية في وجود الماء هل يعد واجدا له؟ لا، فلا بد أن يكون وجوده للماء شرعيا، يعني لو أنه وجده لكن إلا بالغصب فليغصبه؟ لا، لأنه إذا وجد الماء وكان الماء في ملك غيره وما استطاع الوصول إليه شحكم لهذا الرجل بأنه واجد أو غير واجد؟ ها؟ غير واجد، ما دام أن الماء في ملك غيره ولا سبيل له للوصول إليه لأنه ليس له ماء ويخشى منه، ماذا نقول؟ أنت في حكم عادم الماء. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أو للإنسان الذي يجد الماء بعد مدة، لكنه أمر بالتقوى الخاصة. ما هي؟ أن يمسيس البشرة يعني الجلد بالماء. طيب في اغتسالا أم في وضوء؟ نقول في أحد الأمرين، في أحد الأمرين. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله. مش معنى إرساله؟ يعني بأنه مرسل، والحديث المرسل ما هو سبق لنا في المصطلح؟ الحديث المرسل قال أهل العلم هو الذي وهو له أحد تعريفين في الحقيقة، إما أن يكون الذي رواه الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأول صحابي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كمحمد بن أبي بكر الصديق، فإنه ولد في حجة الوداع، فلو قيل عن محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش نقول؟ هذا الحديث مرسل. ليش؟ لأن محمد بن أبي بكر ما يمكن أن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنه كان صغيرا، فلو قال أنه سمع. ثانيا رفع التابعي، مثل أن يقال عن قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن الشعبي، أو عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى إيش؟ مرسل. هذا يسمى مرسل. لكن الذي في المناظيم كالبيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، وليس هذا في الحقيقة على إطلاقه كما بينا. طيب الحديث المرسل من أي قسم؟ من قسم الضعيف. لماذا؟ لأن السند لم يتصل، ومن شروط صحة الحديث اتصال السند، فأن التابعي إذا رفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام لا ندري الرجال أو الرجل الذي يكون بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام من هو، لعله تابعي عن تابعي عن تابعي ثم عن صحابي ثم إيش عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجهالة إن كانت مقصورة في الصحابي فإنها لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن إذا كانت الجهالة في طبقة التابعين فإنها تضر، لأنه في التابعين قد وجد من قد قدح فيه ولم تتوفر فيه شروط القبول، بأن لا يكون مثلا ضابطا أو لعدم توفر العدالة فيه وما أشبه ذلك من العلل القادحة في الرواة. طيب، ولذلك ذكر الإمام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن الإمام أحمد كان يقدم قول الصحابي على الحديث المرسل، المرسل كان يقدم قول الصحابي على الحديث المرسل إذا صح قول الصحابي. طيب لكن هذا الحديث كما ترون صحيح، صحيح، وقد صححه غير ابن القطان. قال وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، يعني مثله في سنن الترمذي وصححه إيش الترمذي. طيب معنى هذا الحديث الحقيقة، القواعد الشرعية تشهد بصحته، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن طالب العلم لها. فأنا من الناس من ينشغل بأسانيد الأحاديث دون الالتفات إلى متونها، فيظن أنه بمجرد توفر الشروط في الصحة سندا يحكم على الحديث بالصحة مباشرة، وقد يكون هذا الحديث يحمل في متنه ما يخالف القواعد الشرعية فيتسرع في تصحيحه فيقول إنه صحيح، مع أنه قد يكون شاذا أو يخالف أمورا مشهورة عند أهل العلم قد تلقوها بالقبول. ففي هذه الحال نقول ينبغي على طالب العلم أن يعتني أيضا بمتن الحديث كما يعتني بالسند، لأن من المتون في الأحاديث ما تخالف القواعد الشرعية، وتكون هي بالتالي في الحقيقة دليلا على ضعف تلك الأحاديث وعلى شذوذها مثلا، إن كانت تخالف الروايات التي هي أوثق في العدد أو في الصدق أو في العدالة.